بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زلنا مع الإمام ابن رجب وكتابه لطائف المعارف، وقد وصلنا إلى المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو في ذكر السبع الأواخر من رمضان، وذكر في ذلك حديث ابن عمر وغيره في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر باختلاف الروايات وتعددها. المهم أنه كتب بحثا مطولا في تعيين ليلة القدر وفي أي ليلة هي، وما زلنا لم ننتهي من هذا البحث بعد، فوصلنا إلى صفحة 354. قال: ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27، أنها من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق. خلينا طيب نقرأ، مش مشكلة، عشان نصل الكلام بعضه ببعضه. ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27، أنها من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق، وفي دخول 23 في السبع اختلاف سبق ذكره، ولا خلاف أنها آكد من 25. يعني يترجح كونها ليلة 27 أنها متفق على أنها من العشر، وأنها من الوتر من العشر، ولم يختلف العلماء في ذلك، بينما اختلفوا في 23 في 23 والخامسة والعشرين. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، يعني في الوتر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 5 إلى نصف الليل، وفي 7 إلى آخر الليل. يعني واضح من سياق الرواية أنه جعل لليلة 27 مزية على غيرها من الليالي الوترية، حتى خشوا أن تفوتهم الفلاح وجمع أهله ليلة إذن وجمع الناس. وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع والعشر، يعني ليلة 27. ومما يدل على ذلك ما استشهد به عبد الله بن عباس بحضرة عمر رضي الله عنه والصحابة معه، واستحسنه عمر رضي الله عنه، وقد روي من وجوه متعددة. فروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر اللي هو معمر ابن راشد، عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. هذا طبعا كما نعلم محل اتفاق. قال ابن عباس: فقلت لعمر، جزاك الله خير ما شاء الله، قال ابن عباس فقلت لعمر رضي الله عنه: إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة هي. قال عمر: وأي ليلة هي؟ قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر رضي الله عنه: من أين علمت ذلك؟ قال فقلت إن الله خلق 7 سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وأن الدهر يدور على 7، وخلق الله الإنسان من 7 ويأكل من 7 ويسجد على 7 والطواف بالبيت 7 ورمي الجمار 7 لأشياء ذكرها. هذه الأشياء سردها كلها ابن القيم في زاد المعاد، وبين أن 7 ومضاعفتها، يعني 7 والسبعون ها والسبعمائة، لها فضيلة على سائر الأرقام، حتى قال الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لا يقصد بالسبعين حقيقة الرقم، وإنما إن تستغفر لهم كثيرا، وإلا هل معنى ذلك أنه إذا استغفر 75 سيغفر لهم؟ ليس المقصود هذا، إنما يطلق الرقم 7 على إرادة التكثير كثيرا. فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت لأمر ما فطن له. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من 7، قال هو قول الله عز وجل فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، يعني 7. سبحان الله، شوف فقه السلف رضي الله عنهم رضي الله عنهم. ولكن في هذه الرواية أنها في 7 تمضي أو تبقى بالترديد في ذلك. وخرجه ابن شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم من الأحول حدثني لاحق بن حميد اللي هو أبو مجلس وعكرمة قال قال عمر رضي الله عنه من يعلم ليلة القدر، فذكر الحديث بنحوه، وزاد أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في 10، 7 تمضي أو 7 تبقى، فخالف في إسناده وجعله مرسلا ورفع آخره. وروى ابن عبد البر بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير قال كان ناس من المهاجرين وجدوا في على عمر في إدنائه ابن عباس، وجدوا يعني غضبوا، يعني وجدت عليك يعني غضبت منك، وهذه المادة وجد لها معاني كثيرة جدا. وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس فجمعهم ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها، فقال بعضهم كنا نراها أو نراها في 10 الأوسط ثم بلغنا أنها في 10 الأواخر فأكثروا فيها، فقال بعضهم ليلة 21 وقال بعضهم ليلة 23 وقال بعضهم ليلة 27 فقال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس تكلم، فقال الله أعلم. قال عمر قد نعلم أن الله يعلم وإنما نسألك عن علمك. فقال ابن عباس إن الله وتر يحب الوتر، خلق من خلقه 7 سماوات فاستوى عليهم، وخلق الأرض 7 وجعل عدة الأيام 7 يعني أيام الأسبوع، ورمي الجمار 7، وخلق الإنسان من 7 وجعل رزقه من 7. فقال عمر خلق الإنسان من 7 وجعل رزقه من 7، هذا أمر ما فهمته. فقال إن الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى بلغ آخر الآية صحيح، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره، وقرأ أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضب إلى قوله إيه؟ ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم، ثم قال والأب للدواب، يعني ما يقوله الدواب، يعني تجد أن أصل الخلقة مبنية على 7. وخرجه ابن سعد في طبقاته عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير فذكره بمعناه، وزاد في آخره قال وأما ليلة القدر فما نراها إلا فما نراها إن شاء الله إلا ليلة 23 يمضينا أو يمضينا أو يمضينا أو سبع يبقينا. والظاهر أن هذا سمعه سعيد بن جبير بن عباس فيكون متصلا يعني حكما يعني. وروى عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا عمر الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم التمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها؟ فقال رجل برأيه إنها تاسعة سابعة خامسة ثالثة. ثم قال يا ابن عباس تكلم. قوله فقال رجل برأيه لا يقصد أن رجلا واحدا قال هذه الأقوال يعني قال كل برأيه هذا المقصود يعني. فمنهم من قال تاسعة ومنهم من قال سابعة ومنهم من قال خامسة ومنهم من قال ثالثة. ثم قال يا ابن عباس تكلم. فقلت أقول برأيي. قال عن رأيك أسألك. فقلت إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع وذكر باقيه بمعنى ما تقدم. وفي آخره قال عمر رضي الله عنه أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ خرجه الإسماعيلي في مسند عمر والحاكم وقال صحيح الإسناد وخرجه الثعلبي في تفسيره وزاد قال ابن عباس فما أراها إلا ليلة 23 لسبع يبقين. وخرج علي بن المديني في كتاب العلل المرفوع منه وقال هو صالح وليس مما يحتج به. وروى مسلم الملائي وهو ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال له أخبرني برأيك عن ليلة القدر فذكر معنى ما تقدم وفيه أن ابن عباس قال لا أراها إلا في سبع يبقين من رمضان. فقال عمر وافق رأيك. وروي بإسناد فيه ضعف عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه جلس في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ليلة القدر فذكر معنى ما تقدم. وزاد فيه عن ابن عباس أنه قال وأعطي من المثاني سبعا. طبعا هذا مفهوم في الآية ها ولقد أتيناك إيه سبعا من المثاني والقرآن العظيم ونقع في السجود من أجسادنا على سبع. قال ها ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع وقسم الميراث في كتابه على سبع ونقع في السجود من أجسادنا على سبع وقال فأراها في السبع الأواخر من رمضان. وليس في شيء من هذه الروايات أنها ليلة 27 جزما بل في بعضها الترديد بين 3 و7 وفي بعضها أنها ليلة 23 لأنها أول السبع الأواخر على رأي يعني. هذه الروايات كلها متفقة على معنى واحد وهو أنها في العشر في السبع الأواخر لكن أي ليلة هي هذه الروايات لا تدل عليها قد تدل عليها روايات إيه أخرى. وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينضح على أهله الماء ليلة 23 يعني ليوقظهم إلى الصلاة. خرجه عبد الرزاق وخرجه ابن أبي عاصم مرفوعا والموقوف أصح. وقد استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين. خلي بالك قولوا من المتأخرين ها دليل على إيه يعني أن السلف لم يتكلموا في هذه الأشياء ولهذا سيعلق بأنها من نتف العلم وليست من جواهر العلم. أحدهم أن الله تعالى ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 3 مواضع منها وليلة القدر حروفها 9 حروف والتسع إذا ضربت في 3 فهي 27. طريقة الحسابات بتاعت الناس اللي بيطلعوا لنا اليوم دولة. والثاني أنه قال سلام هي فكلمة هي هي الكلمة 27 من السورة. إذا عددت كلمات السورة تجدها 30 إيه؟ كلمة، وهي هي الكلمة 27. فإن كلماتها كلها 30 كلمة. قال ابن عطية: هذا من ملح التفسير لا من متين العلم، وهو كما قال يعني ليس هذا يعتبر حجة، يعني ممكن يستأنس به لكن لا يعتمد عليه. ومما استدل به من رجح ليلة 27 بالآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديثا، لأن الرسول أخبر بأن الشمس تطلع في هذه الليلة أو في نهار هذه الليلة ليس لها شعاع، فالعلماء تعقبوا وترقبوا الشمس في الليالي التي يظن أنها ليلة القدر، فوجدوها أنها تخرج على هذه الصفة في ليلة 27. وبما وقع فيها من إجابة الدعوات، فقد تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، وكان عبدة ابن أبي اللبابة يقول هي ليلة 27، ويستدل على ذلك بأنه قد جرب ذلك بأشياء وبالنجوم، خرجه عبد الرزاق. وروي عن عبدة أنه ذاق ماء البحر ليلة 27 فإذا هو عذب، ذكره الإمام أحمد بإسناده. وطاف بعض السلف ليلة 27 بالبيت الحرام فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس. وروى أبو موسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني بإسناد له عن حماد بن شعيب عن رجل منهم قال: كنت بالسواد، يعني اسم مكان، يعني فلما كان في العشر الأواخر جعلت أنظر بالليل، فقال لي رجل منهم: إلى أي شيء تنظر؟ قلت: إلى ليلة القدر. قال: فنم فإني سأخبرك. فلما كان ليلة 27 جاء وأخذ بيدي فذهب بي إلى النخل، فإذا النخل واضع عسفه في الأرض، فقال: لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانيد له أن رجلا مقعدا دعا الله ليلة 27 فأطلق، وعن امرأة مقعدة كذلك، وعن رجل بالبصرة كان أخرس 30 سنة فدعا الله ليلة 27 فأطلق لسانه فتكلم، يعني إجابة الدعوات استغلوها بقى الربط. وذكر أبو الوزير أبو المظفر وذكر الوزير أبو المظفر ابن هبيرة أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا من في السماء مفتوح شامي الكعبة، يعني جهة الشام. قال: فظننته حيال الحجرة النبوية المقدسة. قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظر طلوع الفجر، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب. قال: وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. واعلم أن جميع هذه العلامات لا توجب القطع بليلة القدر. وقد روى سلمة بن شبيب في كتاب فضائل رمضان: حدثنا إبراهيم ابن الحكم، حدثني أبي قال حدثني فرقد أن ناسا من الصحابة كانوا في المسجد فسمعوا كلاما من السماء ورأوا نورا من السماء وبابا من السماء، وذلك في شهر رمضان، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما النور فنور رب العزة تعالى، وأما الباب فباب السماء، والكلام كلام الأنبياء، فكل شهر رمضان على هذه الحال، ولكن هذه ليلة كشف غطاؤها. وهذا مرسل ضعيف، هو مرسل طبعا لأن فرقد هذا تابعي، ثم إنه ضعيف. فرقد نفسه اللي هو فرقد السبخي ضعيف، بل هو ضعيف جدا. وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. يعني مش معناها ذلك أنه يدعو ولا يصلي، وإنما المقصود الإكثار من الدعاء في هذه الليلة. واضح؟ فإذا اجتمع الدعاء مع الصلاة، يعني أن تدعو وأنت داخل الصلاة، فهذا بطبيعة الحال أفضل عموما، فكيف بهذه الليلة؟ قال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق، يعني يوافق ساعة إجابة. انتهى. ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنا. طبعا احنا قلنا في اللقاء الماضي أن السلف حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا إذا أرادوا أن يصلوا بالليل دخلوا المسجد فصلوا، كما فعل أبو موسى الأشعري وابن مسعود وغيرهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على صنيعهم. فإذا صليت في المسجد في تهجدا وقياما لليل ثم دعوت الله عز وجل، فقد اجتمعت الفضائل كلها: فضيلة المكان وهو المسجد، والزمان وهو الليل أو الثلث الأخير من الليل، وهي طبعا ورد في ذلك من الفضائل ما نعرفه، ها، والدعاء التي هي ساعات الإجابة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، فقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهذه الساعات ساعات إجابة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، يعني سأل الله من فضله، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ الله من النار. فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. يعني إذا كانت هذه من أفضل الأعمال عموما، فبطبيعة الحال أنها في هذه الليالي أفضل وأفضل. وقد قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها. وقال الشافعي في القديم، أي في المذهب القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره، والله أعلم. يعني بكثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن في النهار وقراءة التهجد وقراءة القرآن والذكر والدعاء في الليل أيضا. يعني هذه العشر ينبغي أن تنسونا بقى، حدش فكر فينا، كل واحد إيه مشغول بنفسه. المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام، فإذا غفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. قد مزق الحب قميص الصبر، وقد غدوت حائرا في أمري، آه على تلك الليالي الغر، ما كنا إلا كليالي القدر، إن عدنا لي من بعد هذا الهجر، وفيت لله بكل نذر. وقام بالحمد خطيب شكري، رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين، ثم تعود برد الجواب بلا كتاب. أعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى، جهل العذول بأنني في حبهم سهر الدجى عندي ألذ من الكرم. فإذا ورد بريد برد السحر يحمل ملطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه. نسيم صبا نجد متى جئت حاملا. نسيم بالفتح لأنها منادى يعني يا نسيمة. نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطوي الحديث عن الركب. ولا تذع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. كان نعم يقول حبيبي أها يا يعقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل. فلو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرا ولوجدت ما كنت لفقده فقيرا. كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تقلبه. ربي فردده علي فقد عيل صبري في تطلبه. وأغثني ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. لو يبقى تطلبه تقلبه به. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفل لنا الكيل وتصدق علينا. لبرز لهم التوقيع عليها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في حاجة؟ مالك بالضبط؟ تعترض كمان؟ طبعا هم دول أساتذة يا عم الشيخ مدارس. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. بضاعة المزجات محتاجة إلى سماح من كريم وفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فرحا ذله واعطفي. فأوفي كيلي وتصدق علي على هذا المقل البائس الأضعف. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله تعالى وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم. وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه سبحانه وتعالى وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. قال يحيى ابن معاذ لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس إليه. تعرفين الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالله يحب إيه من عباده الرجوع إليه حتى عند الذنب. فهذا من لطيف يعني كرم الله سبحانه وتعالى على عباده. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو فإنه يحب العفو. قال بعض السلف الصالح لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لاجتهدت نفسي فيه. فرأى قائلا يقول له في منامه إنك تريد ما لا يكون. إن الله يحب أن يعفو ويغفر وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه ولا يدل عليه أحد منهم بعمل. نشوف سبحان الله يعني الله يحب من عبده يحب أن يعفو عن عبده ويحب من عبده أن يعفو عن عباده. واضح؟ فالذي الذي لا يعفو عن الناس فهو يحرم نفسه من فضل الله عليه، من فضل عفو الله عليه سبحان ربي. وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعة: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر وعاقا يعني لوالديه، ومشاحنا، وقاطع رحم. لأن هؤلاء طبعا يعني لم يصنعوا العفو، وإنما فعلوا عكس ما يقتضيه العفو، فحرموا العفو من الله سبحانه وتعالى طبعا إذا ماتوا على ذلك أو أصروا. لما عرف العارفون جلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ما ثم إلا عفو الله أو النار، ما ثم أي ما هناك إلا عفو الله أو النار. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة. ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. يعني سبحان الله العظيم، المؤمن رغم أنه يجتهد في القرب من الله وفي طاعة الله واجتناب المحرمات والمعاصي، يخاف من ألا يتقبل الله ذلك منه. بينما الكافر فهو أبعد الناس عن الله وعن طاعة الله وغارق في المعاصي، ومع ذلك تجده غير مكترف بعقاب الله له. فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو. ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة. يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلف. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف وعافه، فلا أنت أولى من عفا. والله أعلى وأعلم، وعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الذي بعده المجلس السادس في وداع رمضان. نحن إن شاء الله سنستقبل رمضان، عندما نودع رمضان في الكتاب نستقبله في حقيقة. من توفيق الله لنا أن هذه المجالس الرمضانية جاءت قبل رمضان حتى نتهيأ لرمضان على أكمل وجه. الحمد لله رب العالمين.